أحب الإله أحب الرسول أصلي الفرائض حسب الأصول أحب الإله أحب الرسول أصلي الفرائض حسب الأصول ولما دعاني نداء الصلاة أتيت إليه أشم ندى وقلبي سعيد يطير إليه ويدعو الإله ويرجو قبول أحب الإله أحب الرسول أصلي الفرائض حسب الأصول أحب الإله أحب الرسول أصلي الفرائض حسب الأصول أصلي الفروض أصلي السنن وأشكر ربي طوال الزمن ولم أنس عند الدعاء الوطن أحب الدعاء بهدي الرسول أحب الدعاء بهدي الرسول أحب الإله أحب الرسول أصلي الفرائض حسب الأصول أحب الإله أحب الرسول أصلي الفرائض حسب الأصول وعند الصباح تفيق الطيور وتصحى الزنادق عند البكور تقول جميعا نحب الغفور وتسجد شكرا وحمدا تقول وتسجد شكرا وحمدا تقول أحب الإله أحب الرسول أصلي الفرائض حسب الأصول أحب الإله أحب الرسول أصلي الفرائض حسب الأصول